300 پنجو هشتی عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل يعني هنديك بلالا هيش بشبه بانگدت يعني بارد بتا وقت سبيده چون كنت وقت پیغمبری دا صلاوت خود لبن دو بانگت هات ندان بون ویج سبيده فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم بجهن بخن وخن حتى عبد الله كره ام مكتومي بانگدت يعني بانگ اكي خارنو وخار نخون نهلن هكر وضيتن هين روجيه بگرن باشي وخو بخون و آبا خو بخون حتی بانگ دویت تدان. ثم قال پشته گه گود و کان رجلا اعما عبدالله ظلامک بو یکوره بو لا ینادی بانک ندا حتی یقال له اصبحت اصبحت الا پشته هندک هاد بانگود بانه وقت سپیده یه هاتی